لو رجعنا إلى هذا اللفظ الوحي هو استعمال قرآني استعماله القرآن واللغة موجودة اللغة موجودة ما هو الوحي لو رجعنا إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة العربية حتى نتعرف على حقيقة هذه الكلمة المؤلفة من ثلاثة حروف وحياء وحياء هذا فعل ثلاثي وأحيانا يأتي رباعي أوحى أوحى أوحيت لفلان ووحيت لفلان كلها صحيحة وكلها واردة والقرآن استعمل الرباعي ما استعمل الثلاثي قال أوحينا أوحينا ما قال وحينا مع أن هناك يعني بعض الكلمات القريبة منها مثل وصى وأوصى وردت في القرآن وردت في القرآن ووصى وصى وأوصى كلها مع أنك متقال لكن الوحي جاء رباعيا قال أوحى ما هو الوحي يقول الراغب الأصفهاني هذا من أفضل ما ترجع إليه كتاب المفردات كتاب مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهاني هذا يعتني بجمع الألفاظ الواردة في القرآن وتحليلها تحليلا لغويا دقيقا فالراغب ماذا يقول يقول معنى الوحي الإشارة السريعة الإشارة السريعة شوف الإشارة السريعة الإشارة هنا يعني تحتمل الإشارة بالكلام السريع يعني باللسان وتحتمل بالجوارح الجوارح أحيانا تشير أنت بعينك أحيانا تشير بفمك وأحيانا تشير برأسك وأحيانا تشير بيدك فالإشارة محتملة حتى الكلام الذي فيه رموز يسمى إشارات إشارات تقول آ إي آ كذا هذا تسمى ألفاظ فيها إشارات لشيء معين فالوحي هو إشارة سريعة خفية خفية لابد تتضمن الخفاء لو أنك أوحيت إلى فلان بكلام وكلام صوته مسموع عالي ما يسمى وحي الوحي لازم يصير خفي وسريع لو كان بطيئا ما يسمى وحي الوحي لابد أن يتضمن أمرين مهمين الأمر الأول السرعة والأمر الثاني الخفاء وإلا ما يسمى وحي لابد أن يكون سريعا خفيا فأنت توحي إلى فلان قريب لك أو يعني جالس قريب منك تريد أن توحي إليه كلام لا تريد أن تسمع هؤلاء فتوحي إليه بأي شيء توحي إليه بكلمة سريعة خفية بحيث ما يشعر الذين حولك بأنك تتحدث معه أو توصل إليه كلاما أو تريد منه أو تطلب منه طلبا أو نحو ذلك هذا يسمى وحي يسميه وحي فلان يوحي لفلان هذا معروف يقول الراغب قد يكون على سبيل الرمز والتعريض التعريض والرمز الإشارات والصوت المجرد الخفي وغير ذلك ابن منظور صاحب لسان العرب ماذا يقول؟ يقول الوحي هو الإشارة الكتابة الرسالة الإلهام كل ذلك يسمى وحي لو تكتب رسالة ترسلها لشخص هذا وحي لأنها الصوت قام مقامه الكتابة والسرعة موجودة فأنت ترسل رسالة رسالة صوتية أحيانا رسالة خطية هذه يسمى وحي سواء هذه رسالة انتقلت عن طريق اللسان أو الكتابة على اليد أو الكتابة في ورقة أو عن طريق وسائل التواصل المهم أنها بأي طريقة تصل يقول لك ابن منظور الوحي هو إشارة تشير إليها بيدك أو نحوه وكتابة ورسالة إلهام كلام خفي كل ذلك داخل يعني من خلال يعني ما ذكره الراغب وما ذكره ابن منظور وما ذكره غيرهم الكثير من أهل اللغة وأصحاب المعاجم اللغوية تجدهم يدورون حول هذا المعنى وهذا المعنى خلاص اتضح لك طيب إذن الوحي ما هو نقول الوحي هو صحيح هو يعني لابد أن يكون فيه أو يتضمن السرعة والخفاء لكن لو رجعنا إلى هذه المادة وتحليل هذه المادة نستطيع أن نقول يعني الوحي هو الإعلام الخفي الوحي هو إعلام خفي تعلم فلانا توصل إليه المعلومة بالإعلام الخفي السريع الإعلام الخفي السريع هذا يسمى وحي توصل هذا الخبر بطريقة سريعة خفية يسمى وحي، وهو نقل الأخبار على سبيل السرعة والخفاء، هذا يسمى وحي.